محل بن حزم ندري من أين نقرأ. قال الشافعي رحمه الله السنة قال فبين في هذه الأخبار أن من لم يكن قط صحيحا فإن فريضة الحج لازمة له إذا وجد من يحج عنه، لأن عليه السلام سمع قول المرأة عن أبيها إن فريضة الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، فلم ينكر ذلك عليها ولا على برزين مثل ذلك في أبيه، فصح أن الفرض باق على هذين إذا وجد من يحج عنهما. وقال الشافعي إنما يلزمه ذلك إذا كان له زاد وراحلة، وهذا خطأ، لأنه ليس في حديث برزين أنه كانت له راحلة، ولا في حديث عبيد الله بن العباس أيضا، فهذه زيادة فاسدة. فإن قيل إنما جاءت هذه الأحاديث في شيخ كبير وعجوز كبيرة، فمن أين تعديتم ما فيها إلى كل من لا يستطيع الحركة بزمانه أو مرض ولم يكن شيخا كبيرا؟ قلنا ليس كل شيخ كبير تكون هذه صفته، وإنما تكون هذه صفته، وإنما يكون بهذه الصفة من غلبه الضعف، فإنما أمر عليه السلام بذلك في من لا يستطيع ثباتا على الدابة، وليس للشيخ هناك معنى أصلا. شيخ كبير لا يثبت على الراحلة بهذا القيد، قد يكون هناك شيخ كبير قوي لا زال عنده استطاعة وهو شيخ عنده شيء من القوة، لكن لا يثبت ضعيف، الشيخ كبير غلب عليه الضعف، وإنما يكون بهذه الصفة من غلبه الضعف، فإنما أمر عليه السلام بذلك في من لا يستطيع ثباتا على الدابة، وليس للشيخ هناك معنى أصلا. وأيضا فإنه ليس للشيخ حد محدود، إذا بلغه المرء سمي شيخا ولم يسمى شيخا حتى يبلغه، ودين الله لا يتسامح ودين الله لا يتسامح فيه ولا يؤخذ بالظنون الكاذبة المفتراة المشروع بها ما لم يأذن به الله. ولو كان للشيخ في ذلك حكم لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حده الذي به ينتقل حكمه إلى أن يحج عنه، كما أثبت ذلك في من لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا المشي إلى الحج. الصح أنه ليس للشيخ في ذلك حكم أصلا، وإنما الحكم للعجز عن الركوب والمشي فقط، وبالله تعالى التوفيق. وكان هذا استطاع للسمين مضافة إلى القوة بالجسم وبالمال. قال أبو محمد فتعلل قوم في هذه الآثار بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحج عن أبي؟ قال نعم، وإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. قالوا فهذا دليل على أنه ندب لا فرض. قال علي وهذا لا حج لهم فيه، لأنه ليس فيه أن أباه كان ميتا ولا أنه كان عاجزا عن الركوب والمشي، ولا أنه كان حج الفريضة، بل إنما هو السؤال مطلق عن الحج عن غيره ممن هو ممكن أن يكون قد حج عن نفسه أو أنه قادر عن الحج، فأجابه عليه السلام بإباحة ذلك. وإنما في هذا الخبر جواز الحج عن كل أحد ولا مزيد، وهو قولنا جواز الحج عن كل أحد فيه نظر، وإنما يحج عن الضعيف الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ويحج عن الميت الذي لم يفرط في الحج يحج عنه، عن العاجز الذي لا يستطيع أن يصل إلى تلك البلاد، وعن الميت الذي لم يفرط في ترك الحج، هذا أن يحج عنهما. وأما القادر فلا يحج عنه، لا حج فريضة ولا حج نافلة. وأما أيضا كذلك الميت الذي فرط في الحج مع استطاعته فلا يحج عنه، وتقسم تركته ولا يحج عنه، ولا يقال هنا دين الله حق أن يقضى، هذا رجل مفرط وكان يستطيع أن يحج. ترك فريضة الحج وهو قادر عليها. وإنما في هذا الخبر جواز الحج عن كل أحد لا مزيد، وهو قولنا. وأما تلك الأحاديث ففيها بيان أنه في الحج الفرض، وأيضا فليس قوله عليه السلام إن لم تزده خيرا لم تزده شرا بمخرج لذلك عن الفرض إلى التطوع، لأن هذه صفة كل عمل مفترض أو تطوع إن لم يتقبل من المرء فإنه على كل حال لا يكتب له به سيئة، فبطل اعتراضهم بهذا الخبر. وقالوا قال الله أن ليس الإنسان إلا ما سعى، قال عليها هذه سورة مكية بلا خلاف، وهذه الأحاديث كانت في حجة الوداع، فصح أن الله تعالى بعد أن لم يجعل الإنسان إلا ما سعى تفضل على عباده وجعل لهم ما سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصوص الثابتة. كلام جميل. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى هذه سورة مكية بلا خلاف، هذه الأحاديث كانت في حجة الوداع، فتفضل الله على عباده وجعل لهم ما سعى فيه غيرهم عنهم بهذه النصوص الثابتة، منها الحج ومنها الصدقة عنهم إلى آخر ذلك مما يقبل عن الغير للغير، وهذا فضل الله سبحانه أن جعل لعباده ما سعى فيه غيرهم عنهم جعله لهم. وقال بعضهم قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال علي إذا أمر الله تعالى أن تزر وازرة وزر أخرى لزم ذلك، وكان مخصوصا من هذه الآية، وقد أجمعوا معنا على أن العاقلة لم تقتل وأنها تغرم عن القاتل، وأن ليس ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا أمر الله أن تزر وازرة وزر أخرى وتحمل ذلك لزم، وكان مخصوصا من هذه الآية، وقد أجمعوا معنا على أن العاقلة لم تقتل وأنها تغرم عن القاتل في قتل الخطأ، وأما في قتل العمد فلا يلزمه. ولم يتعرض على ذلك بهذه الآية، وليس هو إجماعا، فإن عثمان البتي لا يرى حكم العاقلة، وأيضا فإن الذي أتانا بهذا هو الذي افترض أن يحج عن العاجز والميت، وقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهم يجيزون الحج عن الميت إذا أوصى بذلك، والصدق عن الحي والميت والعتق عنهما أوصيا بذلك أو لم يوصيا، ولم يتعرضوا في ذلك في هذه الآية ولا يعترضون في ذلك بهذه الآية، فإن قالوا لما أوصى بالحج كان مما سعى، قلنا لهم فأوجبوا بذلك أن يصام عنه إذا أوصى بذلك لأنه مما سعى، كلام جميل، وأوجبوا بذلك أيضا الصلاة عنه إذا أوصى بذلك أن يصلى عنه، فإن قالوا لما أوصى بالحج كان مما سعى، فإذا أوصى بالصلاة يا ابني صلي عني الظهر العصر والمغرب هذا مما سعى يلزمون بهذا، وإذا أوصى أيضا بذلك الصيام يا ابني صم عني رمضان ستأتي وأنا ميت أريد الأجر بعد موتي فصم عني بعض النوافل، أما رمضان سيصوم الولد عن نفسه لكن يصوم عنه الاثنين والخميس أوصى بذلك هل يلزمه ويكون من سعيه؟ ما هو صحيح هذا. فإن قالوا لما أوصى بالحج كان مما سعى، قلنا لهم فأوجبوا بذلك أن يصام عنه إذا أوصى بذلك لأنه مما سعى، فإن قالوا عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد فقلنا هذا باطل ودعوة كاذبة. ومن أين قلتم هذا؟ صحيح، من أين قلتم عمل الأبدان لا يقوم به أحد عن أحد؟ والحج يقوم به أحد عن أحد، أليس كذلك؟ حج عن أبيك أو حج عن أمك، أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ حج عن أبيك واعتمر، رواية حديث أبي رزين. هذه دعوة باطلة، هذا التعميم عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد، هذا الإطلاق فيه نظر، لكن هناك أعمال أبدان ما يصلح أن يقوم الغير بها عن الغير. فإن قالوا عمل الأبدان لا يعمله أحد عن أحد فقلنا هذا باطل ودعوة كاذبة، ومن أين قلتم هذا؟ بل كل عمل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك على رغم أنوف المعاند، على رغم أنوف المعاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة أن تعمل هذا العمل البدني عن أبيها، وأمر أبا الرزين أن يعمل هذا العمل البدني عن أبيه، العمرة والحج. بل كل عمل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يعمله المرء عن غيره وجب ذلك على رغم أنف المعاند. هذا كلام ما يصلح أن يأخذ الطالب ويقول في هؤلاء العلماء الذين يناقشهم ويناقش أقوالهم وأدلتهم، وإنما ابن حزم تقيد عليه هذا الشيء الشدة على المخالفين. فإن قالوا قياسا على الصلاة قلنا القياس كله باطل. لا والله، القياس ليس كله باطل، وهنا قياس معتبر يتحد فيه العلة فيجب الأخذ به ولا يجوز إهداره، وهو من أدلة الشريعة، كتاب والسنة والإجماع والقياس من أدلة الشريعة الأربعة، ولا يجوز إهدار القياس المعتبر. لكن الحزم ما يرى لا القياس ولا الإجماع، وهو خالف أهل العلم في هذا. ومن أحسن من تكلم عن القياس وأنه يعمل به وأنه حجة ابن القيم في علم الموقعين، أتى بأمثلة وأتى بأمور جميلة تكلم على باب القياس، ومن القياس هذا الباب، هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه، أرأيك لو كان على أبيك دين أكنت راضية عنه. هذا حديث يعتبر من الأدلة في الباب وهي كثيرة على القياس. هذا بهذا قالت نعم، فقال دين الله حق يقضى. هذا حديث يستدل به على القياس، ما هو القياس باطل كله. قال القياس كله باطل، ثم لو صح لكان هذا عليكم لا لكم، لأنكم لا تختلفون في جواز أن يصلي المرء الذي يحج عن غيره ركعتين عند المقام عن المحجوج عنه، وهكذا ركعتان يصلى عن المحجوج عنه تبعا لا استغلالا، تبعا لا استغلالا. وأما استغلالا فلا يجوز أن يصلي الشخص عن غيره، لا يجوز للشخص أن يصلي عن غيره استغلالا، صلي عنه الظهر، صلي عنه العصر، صلي عنه النافلة، هذا لا يصلح. وأما ركعة الطواف فهي تبع وليست استغلال، تبع لحجه تبع لعمرته، ولم يصليها مستقلة فيجوز. وعندهم قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا، وهذه قاعدة صحيحة يستعملها العلماء سواء كان في الفقه والدين ومسائل الدين أو في اللغة أو في غيرها، يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا، وهي من قواعد النحوية يعتبرونها كما في الأشباه والنظائر السيوطي، ولكنها أيضا من قواعد الشريعة، يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا، ودليل ذلك صلاة الركعتين في الحج، فاستغلالا لا يجوز وتبعا يجوز الصلاة عن الغير. قال قلنا القياس كله باطل، ثم لو صح لكان هذا عليكم لا لكم، لأنكم لا تختلفون في جواز أن يصلي المرء الذي يحج عن غيره ركعتين عند المقام عن المحجوج عنه، هذا ما أحج عليهم ولا يستدل به عليهم، لأن هذا تبع وليس استغلال، وهم يمنعون الصلاة استغلالا عن الغير. فقد جوزتم أن يصلي الناس بعضهم عن بعض، أن يصلي الناس بعضهم عن بعض، فقيسوا على ذلك سائر أعمال الأبدان، وقالوا لما كان الحج فيه مدخل المال في جبره بالهدي والإطعام جاز أن يعمله بعض الناس عن بعض، وهو يرد عن المالكية ومن تقدم. فقد قالوا لما كان الحج فيه مدخل للمال في جبره بالهدي والإطعام جاز أن يعمله بعض الناس عن بعض. قلنا ومن أين لكم هذا الحكم الذي هو كذب مفترى وشرع الموضوع بلا شك، ثم قد تناقضتم فيه، لأن الصيام فيه مدخل المال في جبره بالعتق والإطعام ولا فرق، وفي وجوب زكاة الفطر من صومه، فأجيزوا لذلك أن يعمله بعض الناس عن بعض. حزم قوي في الردود، قوي جدا في الردود، استفاد منه الشوكاني واستفاد منه كثير من المتأخرين في مناقشة الأدلة، حتى الشيخ الإسلام فإنه قرأ المحلى واستفاد من المحلى جدا، استفاد منها، وهو آية في جمع الآثار، حتى في النقاش رجل متمكن جدا يناقش نقاشا علميا، سواد بن الشوكاني في ثبات أيضا في المسائل وعدم المبالاة بالمخالف للدليل. وهكذا شيخنا رحمه الله يستفيد من المحلة شيخ مغني ويعتني بالقراءة فيها واستفاد منها، ولكن ينصح الطالب البادئ أن لا يفعل، فإن ابن حزم شديد، ربما يأخذ الشدة وهو في بداية الطلب، يأخذ الشدة ويحتقر بعض أهل العلم، يظن ابن حزم يحتقر العلماء، لا، وإنما عنده غير على الدين، ويرى أن المخالف يستعمل معه هذا الأسلوب، المخالف للدليل، والمخالف للدليل يختلف، منهم من يخالف الدليل لهوى في نفسه، فهذا يستعمل معه هذا الأسلوب الذي يتعامل به ابن حزم. ومنهم من يخالف الدليل عن اجتهاد، فله اسلوب اخر عن اجتهاد معتبر، فله اسلوب اخر في النقاش. وهو نعم احسنت، هو غالبا ما يرد، لكن احيانا يذكر مالك ويذكرهم بقوه، ابو حنيفه و... اي نعم، احيانا يذكر حتى الائمه يناقشهم بقوه. الله المستعان. قال قلنا من أين لكم هذا الحكم الذي هو كذب وافتراء وشرع موضوع بلا شك؟ ثم قد تناقضتم فيه، لأن الصيام فيه مدخل للمال، في جبره بالعتق والإطعام ولا فرق، وفي وجوب زكاة الفطر من صومه، فأجيز لذلك أن يعمله بعض الناس عن بعض. قال أبو محمد: العجب كلها أن المالكيين يجيزون أن يجاهد الرجل عن غيره بجعل، ويجيزون الكفارة عن المرأة المكرهة على الوطأ في نهار رمضان على غيرها عنها، على غيرها عنها، وهو الذي أكرهها، وهو الذي أكرهها، فأجازوا كل ذلك حيث لم يجزه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام، ومنعوا من جوازه حيث افترضه الله تعالى ورسوله، ومنعوا من جواز الحج الذي افترضه الله تعالى ورسوله على الغير أن يحج عن الغير وجوبا في بعض المسائل التي تقدمت الإشارة إليها، إن كان ابنا وتطوع بهذا القيام سواء كان بمال الوالد واستجاب لأبيه وأبوه عاجز عن الوصول إلى تلك البيوت لكن معه مال يستطيع أن يحج بماله لا ببدنه، وجد من يطاوعه من أبنائه فيلزمه، أو غير الأبناء أيضا فيلزمه الحج، أو وجد من الأبناء من هو متطوع ابتداء من غير إلزام من الأب فيلزم الأب الحج أن يقول له حج عني في هذه الحالة، ويأمر بذلك بعد هذا إذا قال أنا سأحج عنك، فيلزم الوالد الحج في هذه الحالة ويأمر الابن بهذا. وأما إذا دفع الأجنبي المال للحج عن هذا الغير ففيه خلاف، ومنهم من ينقل الاتفاق أنه لا يلزمه كما سيأتي معنا اليوم إن شاء الله، الأجنبي إذا دفع، أما الابن إذا دفع فيلزم. هذا الدرس ما هو الذي أردناه اليوم، سندندن حوله، نقرأ هذا الكلام في الرد عن المالكيين. قال أبو محمد: العجب كلها أن المالكيين يجيزون أن يجاهد الرجل عن غيره بجعل، هذا ما فيه مانع الذي يظهر، ليس له إلا تلك الدراهم في من حج في من جاهد عن غيره، هات لنا الحديث هذا، ليس له إلا تلك الدراهم في من حج عن في من جاهد عن غيره، يجيزون أن يجاهد الرجل عن غيره بجعل، ويجيزون الكفارة عن المرأة المكرهة على الوطأ في نهار رمضان على غيرها عنها وهو الذي أكرهها، يجوز لا شك أن الكفارة والصدقة عن الغير وإخراج الزكاة عن الغير كل هذه في الأموال جائز ما فيه مانع. وهكذا أيضا إذا أراد هذا الذي أكرهها أن يخرج الزكاة يعني الكفارة عنها من مانع من هذا، فأجاز كل ذلك حيث لم يجزه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام، وهذا به نظر، وقد كفر رسول الله عن ذلك الرجل لما قال ما بين لابتيها أحد أفقر أحوج مني يا رسول الله، فجاء بذلك كفار عنه على القول بأنها كفار عنه. ومن من يقول هذا ليس بكفار عنه لأنه أطعم إياه، والكفارة لا يطعمها صاحبها، لا يطعمها صاحبها، لأنه قال أنا أفقر مني يا رسول الله، قال فخذه أطعمه أهله. قال ومنعوا من جوازه حيث افترضه الله ورسوله. قال علي: فإن موه بما رويناه من طريق أبي أوس، قال أخبرنا محمد إلى قوله أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، فقال رسول الله لتحجي عنه وليس لأحد بعده، وبما رويناه من طريق عبد الملك، هذه الزيادة تحتاج أن تنظر، وبما رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني مطرف عن محمد بن الكرير عن محمد بن حبان الأنصاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت إن أبي شيخ كبير لا يقوى عن الحج، وقال رسول الله فلتحجي عنه وليس ذلك لأحد بعده. ومن طريق عبد الملك إلى قوله أن رسول الله لا يحج، قال رسول الله لا يحج عن ربيعة عن محمد إبراهيم بن الحارث التيمي، أن رسول الله قال لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والده، لذلك خصه بعضهم بالولد عن الوالد هو الذي يحج عن الغير. قال علي فهذه تكاذيب، تكاذيب أكاذيب وتكاذيب، هو إن شاء الله من أهل اللغة ويعرفها، انظروا التكاذيب هذه لو مرة نعرف هذه أكاذيب، يعني هذه كلها التي ذكرتموها أكاذيب ما هي ثابتة ولا شيء، وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تكاذيب. قال علي فهذه تكاذيب، أول ذلك أنها مرسلة ولا حجة في مرسل، والأول فيه مجهولان لا يدرى منهما وهما محمد بن عبد الله، حاصر فندها أنها لم تثبت هذه الزيادات التي ذكرتموها وليس لأحد بعدهم، وهكذا أيضا لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد، هذه كلها تكاذيب. حاصل هذا هو الذي ذكره رحمه الله، هو قول بعض أهل العلم أنه يلزم الشخص في بعض المواطن أن يحج عن غيره، أو أنه يلزم العاجز أن يقوم غيره مقامه، أعني أن يقوم غيره مقامه، العاجز يلزمه إذا كان عنده مال، وإن كان لا يثبت عن الراحلة، إذا كان عنده مال فإنه يعطي ماله ويحج بماله، أو إذا كان واحد من الأولاد قام مقامه فإنه كذلك يلزمه. هذا قول ابن حزم الآن استفدناه هنا يرجح ما تقدم، وأما المالكية فعلى خلاف هذا. نقرأ قليلا من درسنا. هو نفس الذي ذكرناه، هذا الدرس هو درس اليوم نفس هذا، قد ناقش ابن حزم وكفانا المؤنى، ناقش الإمام العربي المالكي. قال التكاذيب، التكاذيب التكاذيب تكاذيب العرب أساطيرها خرافاتها، إذن شيء آخر. تكاذيب اسم، أكاذيب وأباطيل، تكاذيب يقال تكاذيب العرب أساطيرها خرافاتها، وتكاذيب أيضا اسم أكاذيب وأباطيل. أحسنت، اطلق على هذا. من أين يا أخوان نبدأ؟ وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة. قال وكأن في هذا الحديث جواز حج الغير عن الغير، لأنها عبادة بدنية مالية، والبدن وإن كان لا يحتمل النيابة فإن المال يحتملها، فروحي في هذه العبادة جهة المال وجازت به النيابة، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أم لا؟ وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة، وقد تقدمت المسألة ومذهب الجمهور أنه ليس على الإطلاق يحج الغير عن الغير، وإنما إذا حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا لم يحج عن نفسه فليس له أن يحج عن غيره، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي لبيك عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، هذه لك وهذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. هذا قول الجمهور، خالف الكوفيون في هذا، ورأوا أنه لا بأس أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه، وذكرنا قول الشيخ العثيمين كان متوسط أنه لا يحج عن غيره إذا كان مستطيعا، وإذا كان غير مستطيع فلا بأس أن يبدأ بالغير أن يحج عن غيره، إذا لم يكن مستطيعا وأقام الغير أن يحج عنه يحج عن غيره، ما في مانع لأنه غير مستطيع، وإنما حديث ابن عباس ينزل عن المستطيع، حج عن نفسه ثم عن شبرمه، ينزل عن المستطيع، أما غير مستطيع إيش المانع يحج عن غيره؟ أنا ما أستطيع أن حج عن نفسي، واحد يقول عندي مال يحج عني، فما فيه مانع، يقول الشيخ العثيمين معنا كلامه. قال وكان في، قال وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع، وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين، لو كان على أبيها دين عبد لسعت بقضائه، فدين الله أحق بالقضاء، وإن كان لا يلزمها تخليصه من مأثم الدين وعار الاقتضاء، وإن كان لا يلزمها. وهذا أيضا قال الشيخ العثيمين أنه ما يلزم الابن أن يقضي دين الوالد، لا يلزمه، لا يلزم الولد أن يقضي دين الوالد، ليس بواجب عليه. هذا ذكره أيضا الشيخ العثيمين. وإن كان لا يلزمها تخليصه، لا يلزمها تخليصه من مأثم الدين وعار الاقتضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث، هي أقوى ما يستدل بها على أنه يحج تحج عن أبيها إذا عجز عن الحج. وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث، فإنه جعله دينا ولكن لم يرد به هذا الشخص المخصوص، وإنما أراد به دين الله إذا وجب فهو أحق بالقضاء، سواء كان هذا الشخص أو غير الشخص، إذا وجب عليه الدين فأحق بالقضاء دين الله سبحانه وتعالى. فإنما أراد به دين الله إذا وجب فهو أحق بالقضاء، والتطوع به أولى من الابتداء. والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض ما صرحت به المرأة في قولها، ابن حزم قد ناقشهم فيما تقدم، وأنه فرض في هذه الحالة. قال رحمه الله: والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض ما صرحت به المرأة في قولها إن فريضة الحج أو إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وقوله لا يستطيع أن يثبت على الراحلة معنى أن فريضة الحج ليست عليه، فهو ليس عليه حج لأنه غير مستطيع، فإذا حجه عن أبيها إنما هو تطوع وليس بفرض عليها، إنما هو تطوع، بدليل ما قالت في صدر الحديث إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فهو لا يستطيع وغير المستطيع لا يلزمه الحج. فإذا كيف تقول بأنه يجب وفيه التصريح بنفي الوجوب؟ قال رحمه الله: وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز من انتفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره حج عن أبيه، وقد انتفى الأول من فريضة الحج أدركت الوالد وهو غير مستطيع، ثم نقول حج عن أبيك هذا معنى واجب تحج عنه، لا حج عن أبيك تطوع من باب البر به والإحسان إليه، لأن قد نفت الوجوب عن أبيها في صدر الحديث إن فريضة الحج أو إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، وهذا وصف من لا يجب عليه الحج لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، هذا وصف من لا يجب عليه الحج. ثم نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك هذا واجب، وقد نفت الوجوب في صدر الحديث، هذا تناقض ما يصلح. قال: وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز أن تثبت في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا، يحققه أن دين الله أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع، أن دين الله أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع. لماذا؟ لمن سيره ليس على ظاهره بإجماع، فإن دين العبد أولى بالقضاء وبه يبدأ إجماعا، دين العبد أولى بالقضاء وبه يبدأ إجماعا، أي يبدأ بدين الناس قبل يعني ما لله سبحانه وتعالى، لأن ما لله مبني على السماحة ومبني على الغنى، فالله غني جل وعلا، وما للعباد مبني على الفقر وحاجة العباد ومبني على المشاحة. وقوله إجماعا هذا يحتاج إلى نظر، وبه يبدأ إجماعا أن ما للعبد من الدين يبدأ به ويقدم على دين الله سبحانه وتعالى، فإنه ذكر للشافعية أن دين الله يقدم على دين الآدمي، وفيه رواية أخرى أن دين العبد يقدم على دين الله سبحانه، وفي رواية هما سواء. ثلاثة أقوال الشافعية: القول الأول أن دين الله مقدم على دين الآدمي، والقول الثاني العكس، والقول الثالث هما سواء من غير تقديم وغير ترجيح. فقوله إجماعا هذا ما أدري من أين. فإن دين العبد أولى بالقضاء وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى، فيتعين الغرض الذي أشرنا إليه وهو تأكيد ما ثبت في النفس من البر حياة وموتا وقدرة وعجزا، ما تقدم في كلامه رحمه الله، فإن مقصود الحديث الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهم دينا ودنيا وجلب المنفع إليهما جبلة وشرعا إلى آخره، فهذا هو المقصود من هذا الحديث. دين الله حقا يقضى، حجي عن أبيك. المقصود به هذا، لما التمس منها النبي عليه الصلاة والسلام الحرص على بر أبيها فقال لها هذا الذي سمعته لا على سبيل الإجابة، لأن الوجوب قد نفي في صدر الحديث، فلا يكون في الأخير يعني في آخر الحديث يجعل واجبا وقد نفي الوجوب في صدره، ويحقق الدين الأول على أنه واجب وهو مظنون، الأخير مظنون، وهذا شيء قد صرح به في أول الحديث إن فريضة الله إلى آخر الحديث. هذا نكتفي به إن شاء الله، وقد تقدم الكلام كلام ابن حزم رحمه الله فيه الغنية على أنه يجب على المرأة أن تحج عن أبيها، أن تحج عن أبيها إذا استطاعت، أو يجب على الغير في هذه الحالة أن يحج عن غيره، ولا سيما الابن، أعني لا سيما الابن يحج عن أبيه إذا استطاع، ولا سيما إذا كان له تركة، الوالد له تركة وعجز عن الحج يحجون عنه، ولا يقسم التركة وعليه واجب، دين الله أحق أن يقضى، فيقضى الدين في هذا الموضع، هذا الموضع دين الله يقدم على دين العبد في هذا الموضع، يعني الحج إلى هنا. نعم.